فإنما يعني هذا من أعماله. ولهذا يقولون يتوسع في باب الأعمال الأفعال باب الأفعال وباب الإخبار، يعني ماذا يكون في الصفات، يعني يكون في باب الأخبار والأفعال ماذا يكون في الصفات. قال حدثنا أبو سلمة وكذا من سعيد ثقة أخرج الخبر في الستة. ليس بن سعد المصري ثقة أخرج الخبر في الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج الخبر في الستة. محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج الخبر في الستة. اللؤلؤة وهي مجهولة مقبولة أخرج لها المقاطع أبو داود والسيد والمال. نعم. أبي كرمة رضي الله عنها أخرج لها قال المفرد ومسلم وقال الحين. نعم. والحديث هذه مقولة ولكن له فواهد، لأن مثلا يعني له فواهد يعني يدل على ما دل عليه. الشهوات المناسبة بين الحديث والعظيم، لأن في نفس الغش يعني موجود في المضارة هذه، يعني فيها غش، لأن من حصل منه أن غش غيره وباعه سلعة معيبة وأخفى عيبها فإنه قد يلحق الضرر به، فيعني يكون مطابق للغش. وكذلك أيضا الخيانة أيضا هو يعني من هذا العمل هو خلاف الأمانة، لأن الأمانة تقتضي أن الإنسان يكون أمينا، يعني لا يعني يغش أخاه ولا يخون أخاه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن الرباب العقلي قال حدثنا ابو سلمه السندي قال حدثنا قرقة السبقي عن مره بن سراحيل الهمداني وهو طيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مكر به. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. النور يضعيف حديث أبي بكر رضي الله عنه ملعون من ضار مسلما أو مكر به، من حصل منه الإضرار به والمضار به والمكر به، ومن ذلك يعني طبيعته، فإن من فعل ذلك موصوف بهذا الوصف الذي هو اللعن. ولكن الحديث ضعيف، أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه اثنان في اسناده يتكلم فيهما. قال حدثنا عبد بن حميد هو الله المقال تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. زيد بن الضباط وهو صدوق وله غرض من القران ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي سلمه السندي وهو مجهول وله الترمذي. نعم. عن طارق السبقي وهو صدوق لي من حديث كثير الخطأ وله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مره بن صراحيل الهمداني وهو ثقة أخرج الخارج من ستة. عن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله واسمه أبي عثمان وكنيته أبو بكر وكنيته أبي قحافة أبو قحافة، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد مناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وهو أفضل من نشرح الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث إسناده أبو سلمة وخلقد لذلك في إسناده، وأحدهما مجهول والثاني كثير الخطأ. هل يدخل في الغش بيع الخضروات والفواكه بأن يكفي الحجم الصغير ويظهر جعلها الكبير منها؟ نعم، هذا من الغش إذا كان في فرق بين الكبير والصغير، وأن الكبير هو المرغوب والصغير غير المرغوب، فكونه يكفيه ويظهر حجم كبير هذا من الغش. الزواج بنية الطلاق هذه النية تعتبر من الغش والخيانة؟ الزواج بنية الطلاق في خلاف بين أهل العلم،

أنه ذبحت له شاة في أهله فقال هل أعطيت جارنا اليهودي؟ وهذا يدل على أن الجار ولو كان كافرا أنه يحسن إليه وأنه يعامل معاملة طيبة. ومن أعظم الإحسان إليه أن يحرص على هدايته ويعني دخوله في الإسلام ودعوته إلى الإسلام حتى يدخل فيه ويعامل معاملة طيبة التي تجعل أو تكون سببا في هدايته. وهذا ما أعظم الحقوق على أن الجار إذا كان يعني كافرا أو كان سيئا أنه يحسن إليه. هذا ينفع ليدخل في الإسلام وهذا ينفع ليترك المعاصي والفجور والأمر الذي يعني يكون ارتكبه مما فيه مخالفة. سأل عن إعطائه لجاره اليهودي، هذا هو تنبيه إلى معاملة الجار والإحسان إليه ولو كان كافرا. ثم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يؤتيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه. يعني هذا يعني أخذه واستنبطه من هذا الحديث الذي فيه بيان عظم حق الجار وأن الجيران يحرص جيرانهم على الإحسان إليهم بشتى وجوه الإحسان. وأعظم إحسان يكون هو الهداية للسلام سقيم ولخارج من الظلمات إلى النور والتبشير بالحق والهدى. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وقال عام وهو ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن داوود بن طاووس وهو ثقة أخرج له قال بن المقرد والترمذي والنسائي وبشير بن أبي إسماعيل وهو ثقة رواه القاضي بن المقرد ومسلم وأصحاب السنن عن مجاهد مجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديثه وقال في الستة. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس ما أدري عن حديث عائشة هذا هو مقصود الذي قبل هذا وأن الحديث يعني هذا الحديث يكون مكانه قبل حديث عائشة يعني حتى يعني يكون يعني التركيز يعني متناسق أو أنه يشير إلى حديث آخر غير هذا الحديث عن عائشة. ابن عباس وابي هريره ابن عباس عبد الله بن عباس احد العبادله واحد السبع المرسلين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريره قد هو الصحابه الحديثه. وانس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرسلين من حديثه. والمقداد بن الاسود والمقداد بن الاسود اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب عقبه بن عامر عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي شريح أبو شريح الخزاعي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وأبي أمامة وأبو أمامة صلوه بن عجان الجاهلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وليس هذا حديث حسن وليد من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أحد الحديث عند أبي عمر وهو مقول يوسف لأن قوله في الباب عن عائشة لأن معناه أن يأتي وراء. رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوه بن قريش عن رفيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال عبد الرحمن الحضري اسمه عبد الله بن يزيد. قال أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره. خير الأصحاب يعني الأصحاب في سفر أو في يعني في أعمال معينة يكون يعني يكون مصطحبان في شيء فيكون خيرهم من كان خيرا لصاحبه، وكذلك خير الجيران من كان خيرا لجاره، من خير الجيران خيره لجاره. وهذا يعني يدل على فضل الخيرية في الصحبة وكذلك الخيرية في الجوار، وأن يكون كل واحد منهم خيرا من الآخر بأن يعني يحسن إلى جاره وكذلك يحسن إلى صاحبه ويحفظ حقوق صاحبه وحقوق جاره. فمن كان خيرا لجاره ومن كان خيرا لصاحبه فهو خير الجيران وخير الأصحاب. حدثنا عزيز بن محمد المروزي وهو مرجولة وهو ثقة أخرج له البخاري ونزله مبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه الستة، أيوه من شراح المصري ثقة أخرج أصحابه الستة، عن كرحبيل بن شريك وهو وهو ثقة أخرج له الجوار يعني ليس خاصا بالبيت أو الناقص للبيت، وإنما يعني من يكون كذلك مقاصد البيت من يكون يعني على يمين وهم حكار ومن يكون خلفه، ولكن حقهم وأولاهم من يكون أقرب دابا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يعني لها عدد يعني عدد من الجيران فأيهما أو أيهما أولى بأن يرجع إليه قال أقربهم بابا، وذلك لأن أقرب بابا هو الذي يكون دائما على صلة للإنسان يراه كل يرى الآخر عند دخوله وخروجه فيرى ما يكثر عليه وما يخرج عليه، ويعني الجيران يعني ليس مقصورا يعني على عدد يعني خاص ملاصق به، بل حتى لو لم يكن ملاصق به لو كان يعني ملاصق، لكن لا يقال ان الحي كله يقيم الجيران، انما يكون من يكون قريبا منه سواء كان مقابله او يعني عن يمينه او عن شماله او خلفه، وكذلك ايضا من يكون متصلا بمن هو على يمينه ومن متصلا بمن هو على يساره او متصلا بمن هو خلفه، لكن كل من كان أقرب فهو أحق وأولى، وأقرب الجيران على الإطلاق من يكون بابه قريبا من بعده. يقول زميلي في الغرفة يتضرر من فتح المحيط، هل هذا يتنافى مع حق الجوار؟ إذا كان الموجودين في غرفة واحدة مختلفون في الطبائع واحد يرغب المكيف والثاني لا يرغبه، فيمكن ان يفرق بينهما وان يكون يعني واحد في مع من يماثله من يرغب المكيف والثاني يكون مع من يماثله من لا يرغب المكيف، اذا كان يلحق اخاك ضررا بفتح المكيف وانت ترغبه ولا يرغبه فاعملوا على اساس يعني عمل يعني التبادل، يعني بحيث يأتي إليك من يرغب المكيف وهو يذهب إلى من لا يرغب المكيف. في حديث عبد الله بن عمر قال هديت لجارنا اليهودي، قلت السائل كيف نجمع بين هذا وبين تطبيق عليهم في الطرقات؟ هذا يختلف الطريق، يعني أن الكفار يعني ما لهم حقوق يعني مثل ما إذا كان متصل الناس يكون في الطريق فيضيق عليهم في الطريق، ولكن بالنسبة للجار لا يضيق عليه، إن عمل معاملة طيبة، لأن الذي قال أنهم يضيق عليهم هنا هو الذي قال بأنه يحسن إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزار كان يزورهم يزور يعني اليهودي الذي كان يعني مثل كبير وجاء إليه في مرضه ودعاه إلى الإسلام ونظر إلى أبيه يعني كأنه يعني يريد ماذا عنده فقال أطع أبو القاسم فشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم توفاه الله عز وجل ومات على خلف. حاصل أن أنه كله عمله وفقا لما يدل عليه النصوص الذي يعني مطلوب فيه التوفيق ليه والذي مطلوب فيه الإحسان والإكرام يمتثل ويطبق. خير الأصحاب عند الله خيرهم من صاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم بجاره. فقال تعالى هل هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. كل هذا من باب الخيرية خيركم خير يعني الناس من كان خيرا لأهله وخير الجيران من كان خيرا لجاره وخير الأصحاب من كان خيرا لصاحبه. وقال الثاني هل ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يضع في طريقه الصوت وكان يضره فمرض اليهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فغضب اليهودي وقال ما جاء بك؟ فقال ديني يأمرني أن أحسن إليك فأسلم اليهودي. لا لا لا لا لا يقول إذا كان الجار صاحب رجعة مكسرة له حق أن يعامل معاملة حسنة أن يغمر عليه يعامل معاملة حسنة ولكن إذا أن يخلط عليه من ناحية دعوته وإنقاذه مما هو فيه من العناء يعني يحسن إليه وفي نفس الوقت يعني ينفق يتكرر نصيحة له ويعني يتمنى أن ذات يحرص على هدايته وكذلك يحسن إليه لأنه جار فهذا فكذلك يحرص على هدايته مما هو فيه من الضلال وإخراجه من الظلمات إلى النور وفي نفس الوقت يحسن إليه لأن الإحسان شيء من أجل الجوار وكون الإنسان يعني يحرص على هدايته أيضا هذا هو أعظم يعني ما يكرم به الجار وأعظم ما يفدى الجار وأعظم ما يكون من الجار إلى الجار. هذه الأشياء أصحابها يذكرون يعني التعامل من جيرانهم لهم كيف يتعاملون معهم فهذا يقول جاري بينهم وبين المشاكل لا يحب المنتزلين وهو تارك للصلاة فماذا أصنع؟ ثاني يقول أن جاره هدم جدار بينه وبينه يقول أن شكله غير معتدل مسوس. هذا ثالث يقول جاري يضع سيارته وسيارة أولاده أمام البيت وكلمته إلى نفسه بالشخص. والله الذي ينبغي أن كل واحد يكون خيرا لجاره من الآخر بمعنى أنه يعامله معاملة طيبة ويحسن إليه ويتكلم معه برفق ويعني يعني ينصحه ويعامله معاملة طيبة وإذا حصلت معاملة طيبة يكلم بالكلام اللين فيغير الوضع بإذن الله. إنما المصيبة تحصل إلى كل أتى بما عنده من الشدة والقسوة لا يحصل وراء ذلك إلا مشاكل ولا وقد يصل الأمر إلى القضاء وإلى يعني رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة ولكن على كل إنسان أن يحرص وإذا كان أنه سيء إليه هو يعني ينصح جاره ويصبر على الإساءة. قال باب ما جاء في الإحسان إلى القدم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن واصل عن معروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوانكم جعلهم الله فدية تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليزده من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبقي عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة سيد الملكة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد تكلم أيوب السفياني وغير واحد من فرقد السبقي من قبل فقهه. قال رحمه الله تعالى مرجع رئيس هذه القرية باب في الإحسان إلى القدم. قال نعم باب الإحسان إلى القدم. باب في الإحسان إلى القدم. القدم يعني هم المماليك الذين يملكون الإنسان ويقومون بخدمته، ويشمل أيضا من يعني يستأجر الخدمة فإن بالنسبة للمماليك يعني يجب عليه أن ينفق عليهم وأن يكفيهم وأن يعني يعاملهم معاملة طيبة وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا كلفهم يساعدهم. وأما بالنسبة للمستأجرين يعني للخدمة، فإنه إذا كان في ساكن عنده وأنه ملتزم بطعامه وشرابه وكسوته فإنه يقوم بذلك كما يقوم بالنسبة لمن هو مملوك له. وإذا كان بينه وبين اتفاق على أنه يقوم بالخدمة وفي حدود معينة وفي شيء يطيقه ولا يكلف ما لا يطيق فيعامل بهذه المعاملة. وأما الأشياء الأخرى التي اتفق على أنه يقوم بها يعني بكونه يعني يقوم بأشياء أو يعني يتحمل أشياء تلزم المستأجر، هذا على حسب الاتفاق. وأما بالنسبة للمماليك فإنهم تحت تصرفه وليس لهم مهال ولا يتفق معهم، فإنما الإنسان يستخدمهم، وهذا الاستقيام يكون بهذه الطريقة التي فيها كونه يطعمهم ويسقوهم يعني ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا كلفهم شيئا يعني في مشقة عليهم يساعدهم هو بنفسه أو بمن يضيفه إليهم أن يقوم بذلك ولا يكلفهم الأعمال الشاقة التي تلحق ضرره. فهذا من الإحسان إلى المماليك، حسب الإحسان إلى الخدم سواء كانوا مماليك أو غير مماليك. والحديث الثاني لا يدخل الجنة سيء الملكة. لا يدخل الجنة سيء الملكة، وسيء الملكة هو يعني سيء المعاملة للمماليك الذين تحت ملكه وتحت تصرفه كونه يعاملهم المعاملة السيئة، فإنه لا يدخل الجنة. والحديث يعني في إسناده ضعيف، في إسناده رجل ضعيف سبق أن مر وهو فرقد السبقي فهو غير ثابت. وأما يعني حسن المعاملة وأن المعاملة طيبة هو حسن الأخلاق فهذا ثابت في الأحاديث الكثيرة، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الأول مما يدل على الإحسان إليهم وعلى الرفق بهم وعلى إعانتهم. محمد بن بشار من يقل بن دار ثقة أخرجها خالد بن ستة، وهو شيخ لخالد بن ستة. وهو ثقة أخرجها خالد بن ستة. عن سفيان بن الثوري ثقة أخرجها خالد بن ستة. عن واصل واصل الأحزابي هو ثقة أخرج له خالد بن ستة. عن معروف بن سويد وهو ثقة مخضرا أخرجها خالد بن ستة. عن أبي ذر أبي ذر رضي الله عنه وجند بن الجنادة أخرجها خالد بن ستة. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكثيرة، أحدث عند أصحابك من سفر. وأم سلمة هم بنت عمية أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج لها أصحابك من سفر. وأبي هريرة قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحابك من سفر. يزيد بن هارون هو الواسط ثقة أخرج أصحابك من سفر. عن هناد بن يحيى هو العوني ثقة أخرج أصحابك من سفر. عن فرقد عن مرة عن أبي بكر. يقول بعض الناس إذا أتى بقادم لا يعطيه حقه، فهل يجوز للقادم أن يدعو عليه أو أن يرفع أمره للسلطان؟ يجوز له أن يدعو عليه ويجوز أن يرفع أمره للسلطان، لأن المظلوم والمظلوم لأن له يدعو على من ظلمه. هذا في الحقيقة يعني ما يجري للمستخدمين يعني من الإيذاء ومن التضييق ومن المماطلة في الحقوق، مع أنهم مساكين جاءوا من بلادهم متغربين وأواطرهم جديدة وقليلة، ومع ذلك يوجد في بعض الشركات من يماطلون ويؤخرون الحقوق على أصحابها. الواجب على الجميع وضع عز وجل ومخافته وعدم المماطلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلما يحل عرضه وعقوبته. فلا شك أن يعني يحل عرضه بأن يقول ظلمني يعني أخر حقي، وعقوبته بأن يرفع أمره إلى السلطان ليعاقبه بعقوبه التي يستحقها. هل في كثير أو صاحب العمل أن يمنع العامل أو المفعول من صلاة الجماعة ويأمره بالصلاة في مكان العمل، وهل العامل أن يسمع في هذا؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان المكان يعني يحتاج إلى حفظ ويعني جهاز إذا ترتب عليه مضرة، إما التخلف عن جمعة وجماعة لحفظ شيء يعني يخشى عليه لا بأس به، لا مانع من ذلك. وأما إذا كان ما هناك إنسان يخاف عليه فالواجب هو الذهاب إلى المساجد. هذا يقول إذا كان يمنعه من حقه أنه أن يسرق قدر راتبه، هل له أن يسرق قدر راتبه؟ سرق لا يسرق، ولكنه يعني إذا وقع في يده شيء، إذا وقع في يده شيء له فإنه يأخذ حقه منه الذي يسمونه مثل البخر، كما جاء في حديث يعني امرأة أبي سفيان التي قالت إن أبا سفيان رجلا صحيح لا يأتيني ولدي ما يأتيني، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه مثل البخر يسمونها يعني إذا وقع بيده شيء لمن عليه حق فإنه يأخذ حقه من ذلك الذي وقع في يده. أما السرقة لا يسرق، يعني كون ما يوفي شيء السلسة، لأن هذا يعني كون وقع في يده يعني معناه أنه قد وصل إليه حقه وخلاص. وأما ذاك يعني السرقة يعني معناه أنه أخذ شيئا، ومعنى ذلك أن ذمة السرقة مسؤولة، فيمكن هذا الذي يسرق إذا أعطاه حقه فيما بعد يأخذه ويضمه إلى المسرق. يكون هو الظالم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ضرب القدم وشتمه. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم نبي التوبه من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون الله عليه الحد يوم القيامة. إذن إذا بنسى قائمة من السرقة أقام الله من عزيز ثلاث الجلال من قذف مملوكه بريئا بريئا ممن قال ممن قال له أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يثنى أبا الحسن. قال وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال أبو عيسى باب في الإحسان باب في النهي عن ضرب القدم وكتمه باب النهي عن ضرب القدم وكتمه ومما يملك العرقاء عليه ان يحسن اليهم ويعاملهم معامله طيبه ويتكلم معهم بالكلام المناسب ولا يؤذيهم بالقول ولا بالفعل بل يحسن اليهم في قوله وفعله في قوله في الكلام اللين والكلام اللطيف والمعامله الحسنه وفي فعله بان لا يكلفهم ما لا يطيقون ويعني ويحسن اليهم ولا يبخل عليهم بشيء يعني هم بحاجة إليه وهو من حقوقهم وهم حقوقهم عليه بل عليهم وعملهم طيبا يصل إليهم الإحسان يندفع منهم يعني يندفع عنه منه الضرر القول والفعل. ثم أرجع ضعيف هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قذف مملوكه بريء مما قال له يعني من قذف مملوكه والحال أن ذلك المملوك بريء مما قاله له يعني معناه أنه كاذب وأنه قاذف وأن الذي قاله ليس مطابقا للواقع. من قذف مملوكه بريء أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني إذا كان كما قال إلا أن يكون كلامه في محله. إذا كان المملوك يعني حصل منه الشيء الذي عيب فيه والذي ظلم فيه فهو كلامه في محله. وأما إذا كان بريئا من ذلك فإن الله تعالى يقيم عليه الحد يوم القيامة بأن يعاقب العقوبة التي يستحقها حيث لم تحصل له في الدنيا لأنه لا يقام الحد يعني على المالك يعني إذا قذف مملوكه ولكنه يعذر. فأما إقامة الحدود يعني أو إقامة الحد عليه فإنه لا يقام الحد عليه ولكنه يعذر في الدنيا والحد يقام عليه يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله وسلم وبركاته عليه. أبو القاسم يعني هذا كنية صلى الله عليه وسلم وهو ومن صفاته بأنه نبي التوبة الذي جاء يعني بيان التوبة وأن من حصل منه أي ذنب فإن أمامه التوبة وبابه مفتوح ومن تاب تاب الله عليه لأنه جاء بهذه الفوائد وبهذه المنافع وبهذه المسالك التي يحصل بها التخلص من الآثام وذلك بالتوبة منها والإقلاع منها حيث يندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود في المستقبل ويقلع من ذلك إقلاعا نهائيا. وإذا كان الحق للغير فإنه يوصل الحق إليه إن كان مالا وإن كان كلاما أو عرضا فإنه يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون هناك دنانير ولا دراهم وإنما الأعمال الصالحة فيأخذ من صاحب الأعمال الحسنة من حسناته للذين أتى إليهم كما جاء في حديث المفلس المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وصدق دم هذا فيحرق هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن تبيت حسناته قبل أن يقوم عليه من سيئات فطرح عليه ثم طرح منها. قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن مبارك عن فضيل بن غزوان. فضيل بن غزوان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي نعم. وعبد الرحمن بن أبي نعم أخرج له. ثقة صديق أخرج له. قال وفي الباب عن سويد بن مقرن. أخرج له. قال بن مقرن ومسلم وابو داود وسلمي بن النسائي. نعم. وعبد الله بن عمر. ولو قذف عبدا جاء عبد اخر ليس له ليس عبدا هل يقام عليه الحد؟ لا ما يقام عليه الحد لكنه يعذب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب مملوكا لي وسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله أقدر عليك منك عليك قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك قال أبو عيسى هذا الحديث عن أبي مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه كان له غلام وكان يضربه وكان يسلم يراه وهو من ورائه فجعل ينادي اعلن أبا مسعود اعلن أبا مسعود فالتفت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لله أقدر عليك منك عليه أي أن عليك أن تتقي الله عز وجل وتعلم أنك وإن كان لك عليه ولاية ولك عليه قدرة فإن فوقك الذي هو على كل شيء قدير والذي يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أن يثيب هذا ويعاقب هذا وفي هذا تنبيه على أن على على على الإحسان إلى الخدم وعدم ضربهم وعدم الإساءة إليهم بالقول ولا بالفعل وفي بيان يعني التذكير وتذكير من يكون عنده قدرة بمن هو أقدر منه ومن هو فوقه وهو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير والذي لا يعجزه شيء وهو قادر على أن ينزل العقوبة لمن حصل منه الظلم وأن قدرة الإنسان على غيره عليه أن يخفى قدرة الله عليه وعقوبة الله عز وجل له لأنه على كل شيء قدير قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة خرج أصحاب الستة إلا بدوي المؤمل المؤمل بن إسماعيل وهو ذو خمسين حس من الغالي تعريفا وبدوي في الصدع تربد من الكابريات عن السفيان عن الأعمش الأعمش سفيان وثوري الأعمش وسلمان المهران الكاهلي ثقة خرج أصحاب الستة عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم بن يزيد التيمي وهو عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري وهو أصحاب الكتب يقول بعض من يستأجر العمال يسلم عليهم أعمالا لا تدخل في الاتفاقية والعامل لا يستطيع أن يمتنع خوفا من أن يضيق عليه صاحب العمل أو يقتله من العمل وهو بحاجة إلى العمل ما توجيهكم؟ إذا كان عليه اتفاق على شيء معين محدد ليس الإنسان يزيد عليه ليس الإنسان يزيد عليه ما دام أنه محدد العمل وقد كتب بينهم أو وضح أو فيما بينهم ما يلزم هذا من العمل المعين أو من لذة معينة اشتغل فيها من كذا إلى كذا يعني فهذا على حسب الاتفاق وإذا ولا يجوز له أن يكلفه ما لا يطيق ولا أن يزيد على الشيء الذي اتفق معه عليه هذا يقول حضرة الله أحد العمال أتى من بلاد الكفر وعمل في شركة وظن الله عليه بالإسلام فغضب صاحب الشركة وقال له أنا أتيت بك لتعمل عندي بدون أن تقطع شغلك بالصلوات أخذ منه بطاقة العمل وأمره أن يعمل بدون تقطيع لعمله على أن يعطيه البطاقة لاحقا فماذا يفعل هذا العامل؟ يرفع أمره إلى مسؤوليه يقول لدي خادم قد ضربته مرة وأنا أعلم أني ظالم له، فما هي الكفارة؟ يعني أطلب منه الطلاق، أطلب منه مكانه، هو أعطه يعني من المال يعني شيئا يرضيه ويجعله يعني خطيب نفسه بأن يسامحك، لأنك إذا أحسنت إليه وطلبت منه مكانه فحري أن يكون مسامحته لك، أنه قال أنها جاءت عن قناعة وعن رغبة، لأن من القناعات يعني لأن من الـ من الـ مما يحصل بين الناس قد يكون الإنسان يعني في نفسه شيء يعني يسامحه في نفسه، ولكن لا شك أنه يعني يحصل مقصود، لكن كون المسامحة التي عن سماحة نفسه وعن يعني شرح صدر لا شك أنها غير التي تكون أكمل من التي تكون عن طريق المجاملة فقط. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العفو عن القادم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لشتيل بن سعد عن أبي هانئ القولاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن القادم؟ فقمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن القادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هاني القولاني نحو من هذا، والعباس هو بن جليد الحجري المصري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني القولاني بهذا الإسناد نحوه. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال: عن عبد الله بن عمرو. ثم أرد أبو عيسى باب العفو عن الخادم، ومقصود العفو عن الخادم أنه إذا حصل منه خطأ أو حصل منه يعني لا يؤاخذه بخطأه بل يسامحه ويعفو عنه. فأرد أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: في اليوم 70 مرة. يعني معناه انك يعني اعفو عنه باستمرار، اعفو عنه باستمرار، لان العفو لا شك ان ان ان ان يعني ثوابه عظيم عند الله عز وجل، وكل انسان يعفو ولا يؤاخذ بكل شيء، لا شك ان هذا يعني فيه مصلحه ومنفعه للخادم وللذي هو مالك الخادم، اللي هو سيد القادم، يعني يعفو عنه ويسامحه ولا يضيق عليه ويؤاخذه على كل صغير وكبير، بل يكون شأنه في المسامحة والعفو والصفح، لأن هذه أخلاق الكرام وأخلاق الأخلاق المحمودة التي جاء بها الإنسان وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الحديث الذي لم نسأله عن عدد المرات التي يعفو عنها. قال: قال 70، يعني قدر في التكثير، يعني معناه انه يعفو عنه باستمرار. قال حدثنا قتيبة عن بشتين بن سعد. بشتين بن سعد ضعيف رجله الذي ابن ماجه عن ابي هانئ القولاني، هذا الطبيعي من البخاري المفرد ومسلم وقال السنن، عن عباس الحجري عباس الحجري رواه ابو داود الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ورواه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب هو المصري ثقه في اصحاب الكتب، وقال بعضهم يقول عبد الله بن عمر، يعني بدل عمر، يعني هل هو عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أدب القادم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم قادمة فذكر الله فارفعوا أيديكم. قال أبو عيسى: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جويني،

لأن يودي ذرع الولد وحله أن يتصدق نخاع. يعني هذا في بيان تفضيل تأديب الولد على التصدق بهذا المقدار من المال. والحديث كما ذكرت ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا ما نحل والد ولده نحلة خير من أجل حسن، هذا أيضا حديث ضعيف لأنه مرسل، وفيه أيضا يعني من هو متكلم في إسناده من هو متكلم فيه غير الإرسال. كل من الحديثين الواردين في هذا الباب ضعيفان، ولكن لا شك أن التأديب يعني مطلوب، وهناك نصوص كثيرة تدل على القيام بما يجب للأولاد من رعايتهم والعمل على صلاحهم وعلى يعني حفظهم من قرناء السوء، وأن يكونوا على حالة طيبة بحيث ينفعوا أنفسهم وينفعوا أهليهم، وأن لا يكونوا مضرة وضررا على أنفسهم وعلى أهليهم. قال حدثنا قتيبة عن يحيى بن أعلى. يحيى بن أعلى هو ضعيف من الغالب هذا المفرد الترمذي. عن ناصح. عن ناصح ضعيف من الغالب الترمذي. عن سمعت بن حرب. وهو صديق خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن ذا بن سمره. يوم من سمره رضي الله تعالى عنه الان هو اخرجه اصحابه السته. الثاني. قال حدثنا مقبول علي الدهرمي. اخرجه اصحابه السته. عن عامر بن ابي عامر القزاز. وهو صدوق في الحفظ. وهو الترمذي وابن ماجه في التفسير. عن ايوب بن موسى. عن ايوب موسى هو ثقه من اصحاب السته. وابوه موسى. مصدوق وهو الترمذي. عن الفرحة. عن جدي. عن جدي في عمر بن شريك. أشهر. وهو. قال أقرأ على له. قال له مسلم وابو داود ومراتيب والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال له الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا الصحابة وهو مرسل. وفيه ذلك المشروع الذي هو ابنه ابن عمر بن سعيد. وفيه أيضا الخزاز الذي يعني فيه كلام الحديث لا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة يعني قرب الاختبارات وبدء الإجازة الصيفية نتوقف عن كثير إلى أول العام الدراسي القادم، ونسأل إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما في رضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كريم رب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. هنا في المصحف وناصح هو أبو العلاء الكوفي. هو بن عبد الله يعني الترمذي وهم يعني في نسبته، وهو قد جاء عندهم غير مسمى غير منسوب، ولكن هو ابن عبد الله. يعني أبو العلاء هذي لأنه في نسبة مشهور وشهر الشهور الصار يقول الناصح ابن العلاء. ابن العلاء هو أبو العلاء لأن فيه الثاني ناطح، هذا هي ناطح ابن العلاء أبو العلاء. مثل الإسناد هو ناطح ابن عبد الله. أي نعم هو ابن عبد الله. نعم. طيب ناطح ابن العلاء وأبو العلاء يعني هو شخص واحد كنيته توافقت مع أبيه. شيخ ناطح ابن عبد الله ذكر كنيته وما ذكر له كنيته. ما ذكرت ليس له ليس كلمه ابو العلاء، لكن هل له كلمه اخرى؟ ابو عبد الله الحائك. ابو عبد الله؟ نعم. وناصر بن عبد الله ابو عبد الله؟ نعم. يعني يكون يكون في مثل هذه. يقول السائل: انا اعمل في سوق الشارقه وانا اقدم زبائن ونرفع اصواتنا في البيت حيث يكون عن القريب والبعيد، هل في ذلك حرج؟ ولا إذا كان له تشويش على الناس يعني ما في ذلك. يعني ذلك الذي ما عنده لكن إذا كان في تشويش على من حوله من هذا الأعمال ذلك. يقول هل إظهار البضاعة المباعة على الوجه الحسن وتجميلها يعتبر من الغش؟ إذا كانت كلها جميلة أسفلها وأعلاها هذا ليس من الغش، وإذا كان أعلاها جميل وأسفلها غير جميل هذا غش. يقول جاري إذا كان يقبل الهدية ولا يأكلها هل علي أن أقطع عنه الهدية؟ إذا جاره ولو أهدى ذلك الجار إلى إلى إلى غيره. يقول هل من الخيرية في الصحبة تأمير أحد علينا في الغرفة حتى لا يحدث نزاع؟ ما يحدث نزاع على لأن السفر هو الذي يعني يحتاج إلى تأمير ورجاء السماء. أما هو الجماعة يعني في الغرفة يجعلون لهم أمير ما في شيء يدل عليه، كل شيء يدل عليه هو معلوم أن كل واحد يعني يذهب كما يشاء ولا يحتاج إلى استئذان. هل تقبل هدية الجار غير المسلم؟ نعم تقبل، ولكن إذا كان لئيما إذا كان قبول عنه يعني يكون يعني سببا في إسلامه وهذا من معاملة الحسنة لا بأس به. يقول صاحب مطعم له خدم والمطعم يكثر فيه الزبائن فتحضر الصلاة وهم يتناولون الطعام وماذا يفعل؟ يعني عليه أنه إذا يعني قرب وقت الصلاة يمنح الدخول، يجعل الجماعة اللي دخلوا يأكلون ويمشون والجماعة الذين يعني سيدخلون ويأتي وقت الصلاة وهم جالسون يعني يعدهم بعد الصلاة. جاء عند مسلم أن أبا مسعود أعتق عبده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل لفتحتك النار أو لم تفتحك النار، فهل يدل على أن الإعتاق لازم؟ يقول أنا أعمل لدى شركة أحسب أنها من أفضل الشركات هنا، ولكن يوجد علينا مدير جديد يماطلنا في الرواتب وفي الحقوق والكل يضرب، فهل نرفع أمره إلى صاحب الشركة؟ نرفع يعني يماطلكم في حقوقكم ويجري معاملتكم نرفع أمره إلى من فعلنا. ونحن نتكلم عليه دائما نذكر ظلمه لنا وتصرفاته الجائرة، هل هذه غيبة؟ هذا ليس من غيبة، لأن هذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لن يواجد ظلمي يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن يقول ظلمني فلان. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.